منه في غيرها. النبي قال ولا جهاد في سبيل الله. والعشر الليالي العشر في رمضان الخصوصية البارزة إنما هي للليل. وليلة القدر خير من ألف شهر. قيل أيضا أن المقصود بها أنها ألف شهر ليس فيها القدر، ولا شك أن هذا أمر مفروع منه، لأنها إننا تميزت لأنها ليلة القدر، فالمقصود به ألف شهر لا ليلة قدر فيه، والله المستعان.